فباختصار لما ينجح إنسان اقتصاديا نجاحا رأسماليا، ينجح نجاحا رأسماليا فيه من استحلال المحرمات ومن استعباد الأحرار ومن التضحية بالأعراض، الشيء العظيم، على أي أساس أنا أفرح بصفتي مسلما؟ إلا أنني نسيت غائيتي. نأتي على مسألة المصلحية، على مسألة المصلحية، المصالح والمفاسد إنما نتكلم بها بعدما نحدد أولوياتنا. فأنا إذا كان الدين والعقيدة عندي فوق كل شيء، فساعة إذن نظرتي للمصالح ستكون مختلفة عمن يقدم المال والرفاهة والكذا وما يسميه بالحرية أو حرية الأفراد على كل شيء بما فيها القيم الشرعية. ولاحظ الآن التناقض، مثلا عموم العلمانيين والليبراليين لا يقفون مع حرية نقد أتاتورك سواء في تركيا أو خارجها، كثير منهم لا يتكلم في هذا السياق، علما أنه دائما القاعدة أن الحرية لا تتجزأ والحرية فوق كل شيء. في تركيا مسموح بمن يسمى بالمثليين، مثليين ولا شواذ ولا لوطيين، هو كل واحد اللي يسمع الكلام يفتهم أنا إيش أقصد. زين، بس يعني عشان بالله بعضنا على أساس أن كلمة شواذ على أساس أنها جاية بالكتاب والسنة. طيب، ها، يسمح حتى بالارتداد عن الإسلام ولكن لا يسمح بهذا. طبعا بعض الناس سخفاء يأتيك ويقول لك أنتم المسلمون عندكم أحكام أهل الذمة عندكم نعم، لأنه أصلا الدولة عندنا قائمة على أساس الدين، فلهذا لا نقبل، لهذا الدين عندنا فوق كل شيء، الآخرة قائمة على أساس الدين، ونحن دولتنا قامت على الإيمان بهذا الدين وبغائيتنا. فلا شك أن المسلمين يكون مثل غيره، لكن اذهب إلى الذي جعل الحرية فوق كل شيء ثم بعد ذلك هو ينقض هذا، هذا هو المتناقض. لكن هو يرى أن هناك ضرورة لتقييد الحرية هنا للحفاظ عليها في مكان آخر. جيد، إذا كنت ستبرر له هذا إذن عليك أن تنظر للتشريعات الإسلامية بعين أخرى، للجهاد غيره غيره غيره، أنه أعمال ضرورية في وقت من الأوقات. والآن هنا ننظر، فموضوع المصلحة المفسدة مبنية على نظرتك. يعني الآن لو جئنا وقلنا المصلحة مقدمة على كل شيء، ثم جئنا إلى أناس يعيشون في عصر دولة الموحدين، فكيف ستكون نظرتهم للمصلحة؟ ستكون النظرة مثل ما نظر ابن تومارك، قال جماعة الخير اليهود والنصارى اللي عندكم لا تقبلون منهم جزية، إما يسلمون وإما تقتلونهم وإما تهجرونهم، جزية ما نقبل. قال ليش ابن تومارك؟ قال لك يا أخي هؤلاء خونا وذبحونا، كل شوية يدخلون علينا ناس، فما في فائدة، المصلحة تقتضي هذا. فبدل ابن تومارك دين الله بهذه الطريقة بالنظرة المصلحية، يقول لك الدين فوق كل شيء، أمننا من كفار فوق كل شيء، لهذا هذه الفئة لازم ندمرها. لكن الآن في عصرنا لما ننظر للمصلحة نظرة ليبرالية في عند كثير من الناس، فالنظرة مختلفة. إلى الذين يبررون اعتقال المسلمات من أجل وضع قواعد جوية، القصف إلى آخر، هذا تحت منظار مصلحي. طيب أنت ما مشكلتك مع بعض المشيخة اللي أنت يعني فقط مشكلتك معهم أنهم لا يتكلمون بكلمة الحق الذي أنت تراها؟ ممكن يقول لك أنا من منطلق مصلحي، من أجل دعوتي، من أجل كذا، إذا أنا تكلمت وذهبت السجن لا أنا مستفيد شيء ولا أنت مستفيد شيء، وراح تجي ضرب الحملة العلمانية الإلحادية وتكتسحكم وأنتم ما في أحد يقوم، فأنا شخصيا ما أحد يسد مسدي، فلهذا السبب أنا مرض. هذه مبررة عندك؟ هذه أقبل من أني أسجن مسلما أو أقصف مسلمين أو أو أو. طيب ما مشكلتكم حتى مع كثير من الأخطاء التي وقعت من خلفاء أو حتى من محدثين أو على مر التاريخ وأنتم تلوكونها؟ يعني أنا أستغرب أنه تجي ناس تكلم معاوية رضي الله عنه وأرضاه ثم تعجب ببعض النماذج العصرية، هذا شيء غريب. فبغض النظر بالكلام هكذا أو هكذا، لا يوجد نموذج عصري يستحق منا أن نوالي ونعادي عليه الآن، لأن كل النماذج أو حتى الاستقطابات اللي هي تشبه استقطابات الكورة مبنية لا على أسس منهجية سليمة، لهذا الكل يتناقض، الكل يتناقض. حتى تجد بعض الناس يقول شوف هذا أردوغان اعتقل، أردوغان فعل، هذا عنده دعارة، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا. إذن أنا يبرر لي أن أفعل شيء أشياء سيئة؟ أيضا لا يبرر لي. فالشاهد فقط بيان مثل هذا، لنترك هذه الاستقطابات ونبدأ نصدق مع أنفسنا ونبني مواقفنا بناء على الأسس الكبرى، الأسئلة الوجودية، ثم بعد ذلك الكتاب والسنة والإجماع، المقاصد المبنية، كون الدين فوق كل شيء، فوق الأعراض، الأعراض فوق المال، وهكذا.